الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انشئنا عنا خيرا وبارك في علمه ووسع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعثه الى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينار أو عدله معاهرية. رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صالح من الاحتجاج بشواهده عدا زيادة الحالة من كل حالة من دينار عادلة ومعافرية. وأهل اليمن ولا سيما المناطق التهامية مشهورة كانت بالبقر، ولهذا كان لابد من تبيين ذلك لمعاذ رضي الله عنه. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقره سبيعه او تبيعه، فيه انه مخير بين الامرين، والتبيع ذو الحول ذكرا كان او انثى، ومن كل 40 مسنه وهي ذات الحولين، ومن كل حال أي مختلف. وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، والمراد به الجزية ممن لم يسلم دينارا أو عدله بفتح العين المهملة وسكون الدال، معاهريا نسبة إلى معاهر بجهة مساجد حي في اليمن إليه تنسب الثياب المعاهرية يقال ثوب معاهري. قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى خلاف في وصله. لفظ الترمذي بعد إخراجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال وهذا أصح من روايته عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرسل الترمذي رجح رسالة. قال وصححه ابن حبان والحاكم، وإنما رجح الترمذي رواية المرسلة لأنها فرضت رواية الاتصال، لأن مسروقا لم يلقى معاذا، وأجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب من واجعة يماني الجار، وقد كان في أيام معاذ من اليمن، واللقاء ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور. قلت وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء مع المعاصرة، تحقق اللقاء مع المعاصرة، هذا على هذا القول، لأن ما عرفنا اصطلاحا الترمذي في هذه المسألة، لكن هذا الذي استظهره الصنعاني في هذه المسألة أنه يرى رأي شيخه. قال والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وأن نصابها ما ذكر فهو مجمع على الأمرين. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. قال وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون 30 شيء، وفيه خلاف عن الزهري فقال يجب في كل 5 شاة قياسا على الإبل، وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس، وبأنه قد روي ليس به مدون 30 من البقر شيء، فهو إن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده. وهذا هو الصواب، وإن قص عن ذلك ما فيها غنم، والذين قاسوها على الغنم على الشياء قاسوها على البقر قياسهم صحيح بل الإبل. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. حديث حسن. قال عن علي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أيضا ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم عند النسائي وأبي داود بلفظ من حديث عمرو أيضا لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. ثم الأول نعم. قال أيضا تجلب الماشية إلى المصدق بل هو الذي يأتي إلى رب المال. فمعنى لا جنب وذلك حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهى عن ذلك فنهي عن ذلك وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب. قال والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية ولفظ أبي داود عام لكل صدقة. وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيق مرفوعا فيأتيكم رقب مبقضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم. لفظ أحمد الذي فيه تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم هذا خاص بالمواشي، ولفظ الأخير لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم هذا عام في المواشي في غيرها من الشعير ومن غير ذلك. وأما المواشي فنعم، وأما غير المواشي فلو أتى بها المصدق يعني ماذا صاحب المال فإن المسلمين لا يزالون الحكومة تطلبهم أن يأتوا بها، أما المواشي فيأتون إليها وينذرونها وتعاد إلى أغنيائهم إلى فقرائهم من أغنيائهم إلى فقرائهم لولا أن لا تؤخذ صدقات القوم وفيهم مستحق إلى مكان آخر. فمثلا صدقة أهل بلاد كذا تعاد إلى بلاد كذا بذاتها ولا تنقل إلى بلاد أخرى مع احتياج قومهم لها. هذا ما يؤديه حديث على مياههم أنها لا تجنب أيضا عنهم لا جلب ولا جلب أي لا تنقل إليهم إلى مكان آخر ولا تجنب عن أهلها بل تبقى في أهلها. ويؤيد حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم فيما إذا كان صلت إلى ولي الأمر له أن صرفها في مرة. قال والأحاديث قال وخلوا بينهم وبين ما يفترون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تملكتكم رضاهم. قال فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموا. وعند أحمد من حديث أنس قال أتى رجل من بني تميم فقال يا رسول الله إن أديت الزكاة إلى رسولك فقد بعت منها إلى الله ورسوله. قال نعم ولك أجرها وإثمها على من بذلها. وأخرج مسلم حديث جابر مرفوعا أرجو مصدقيكم في جواب أناس من الأعراب أتوه صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. إلا أن بالبخاري أن من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق وجمع بينه وبين هذا يكون إرضاء المصدق يعني الجابي في حدود ما هو مشروع. فلو طلب المصدق مثلا الكريم ما يعطى وإن طلب المعتدلة أو كان كذلك أيضا في حدود ما لا إجحاف بصاحب المال يعطى. نعم وهو من باب تطاوع ولا تختلف هو من باب أن المصدق هذا عبارة عن مرسول من ولي الأمر فله طاعة في هذا الجانب في الامتثال لما يأخذه بما لا ضرر عليه. قال وجمع بينهم وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب زيادة على الواجب من غير تأويل وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولا طلبا متأولا فرآه صاحب المال ظلما أو ظالما فرآه صاحب المال ظالما. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم لعبده ونذره صدقه. رواه البخاري. انتهينا مما يتعلق بزكاه البقر وانها عليها اجماع، وان الحديث المذكور هنا مع ما في الباب من الاثار صالح للاحتجاج، وان ما نقص عن 30 من البقر ليس فيه شيء ولا يقاس على الابل انه فيه الغنم. وهكذا ايضا ان صدقات القوم تؤخذ على مياههم، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، سواء كانت في المياه او كانت ما زالت في الزريبه، المهم هذا هو المقصود. ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، يعني لا يجلبونها اليها او يسوقون الاغنام الى المدن او الى اماكن الامين حتى ينظرها وحتى ياتي بالصدقه، هذا شاق على اصحاب المواشي وعلى المواشي. فلهذا كان هو الذي يكلف بالمجيء الى القرى والى اصحاب المواشي فينظر ما عندهم وياخذ زكاتهم، ان اخذها المواشي بها ونعمه بهيمه الانعام المجمع عليها كلها فيها زكاه، كلها مجمع عليها بهيمه الانعام الثلاث ابلا كانت او بقرا او غنما، وان شاء اخذها دراهم على ما ذكرناه بالامس. نعم. بس. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم ليس للعبد صدقه الا صدقه الفطر. قال الصنعاني وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم لعبده ولا فرقه صدقه. رواه البخاري. ولمسلم اي من روايه ابي هريره: ليس للعبد صدقه الا صدقه الفطر. قال الحديث نص انه لا زكاه في العبيد ولا الخير، هو إجماع فيما كان للخدمة والركوب. وأما الخير المعدة للنتاج ففيها خلاف بالحنفية وتفاصيل. وحتى التي عدت للنتاج أيضا صحيح أن لا زكاة فيها. والعبيد أغلى من البقر ومن الإبل ومن الغنم، ومع ذلك ما فيهم زكاة. والخيل أيضا. لا، ما هي تجارة، هذه عبارة عن اكتساب. العبيد عبارة عن رب واحد يكون مثلا 100 عبد كذا كذا عبد، ما هو يبيع يشتري فيهم، وإنما عبارة أنهم ملكه. بل بعضهم كان يملك الألوف من العبيد مثل الأمراء المتقدمين الملوك. قال: واقتدوا بحديث كل فرس سائمه دينار أو 10 دراهم. خرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وأجيب بأنه لا يقارن حديث النبي الصحيح، واتفقت هذه الواقعة في الزمن. لا يقارن ولو صح، فكيف إذا كان ضعيفا؟ ولو صح لا يقارن، لأن النبي في حديثه ثابت في الصحيحين، وهذا خارج الصحيحين. ولو ثبت كان المقصود يعني ماذا في كل فرس سائمة دينار، لا على سبيل الوجوب والزكاة وإنما تطوعا. قال: واتبعت هذه الواقعة في زمن مروان، فشاور الصحابة في ذلك. فروى أبو هريرة الحديث: ليس على الرجل لعبده ولا لربه صدقة. فقال مروان بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبا من مروان، أحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد به فرق الغازي، فأما تاجر يطلب مثلها ففيها الصدقة. فقال: كم؟ قال: في كل ضرس دينار و10 دراهم. وقالت الظاهرية: لا علمت أن الحديث لم يثبت. وقالت الظاهرية: لا تجب الزكاة في الخير ولو كانت التجارة. وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر. قلت: كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية؟ يعني في عروض التجارة، في مكان التجارة عنده سيارة تبيع يشتري فيها، نقول له: الدراهم التي هي حالة قارة زكها، وأما مجرد أن تبيع وتشتري في سيارة، السيارة ما عليها زكاة، والعبيد ما عليهم زكاة، وال يعني ماذا، وكذلك أيضا الفرس ما عليها زكاة، الخيول ما عليها زكاة إذا كانت للبيع والشراء. بل حتى لو كانت للمرعى والاستفادة منها خاصة هذه الخيول كما ذكرت، الزكاة محصورة في 9 أشياء كما تقدم ذكرها، هي الإبل والبقر والغنم من المواشي، والشعير والحنطة من الزراعات وماذا وكذلك يعني ماذا من الغرائس الزبيب والتمر والنقدان من النقود ذهب والفضة العسل ما فيها زكاة على الصحيح لعدم ثبوت الأحاديث فيها ومع ذلك كله مما فيه هذا الخلاف لا يثبت فيه شيء. إلى هنا Thank you.